حصريا على موقع djkimo.com. كان دلي لدي ده كان شغل العدة فجر الصوت نقلبها عفرة اصحى للطفرة مدي خلاص احنا خش يا بشوت البيت الابيض وحت الجبرك فبيوسف فرحنا مظبوط يوسف قايلول وفرحته الغالية عشان تيجي هتخش هبجود عشان تيجي هتخش هبجود رقصنا الدنيا زي الصنبة مفوق ملناش في اللمبة احنا اللي بنطلع جديد مش زيكو يا زميلي الصنبة رجعتنا عن ارض الزلازل مجنني كل العوازل طالعين لفوق زي السلوك قلبي معاكو ده انتم في النازل قلبي معاكو ده انتم في النازل كله بالحب ولع الشب هتلاقي الصحبة واقفة على الباب وصلت للفلة كله يتخلى صف باله ناس ما صف كداب ناس بيبيت وش خبرة في الغش نية مش سالكة ماشية احزاب اصحوا للجاية هضرب الحج ده اللي عدى كان رف في دولاب اللي عدى كان رف في دولاب كواحيل وعامل لنا حريفة ما يعرفوا سر التوليفة احنا اللي حقنا يا ابني بناخده شافعي ومالكي وابو حنيفة لو عالعراك واخدين شهادة من غير مبيد هم بيد ابادة الحرب تبدأ نص ساعة الفين جريح وصلوا العيادة الفين جريح وصلوا العيادة احنا تلاتة نلعب بكم جادة عركتنا في ستوري هطي ابو يوسف تاريخ يا لو داتا كله منها بيغل ويغي ثلاثية جدعان وبزيادة مية مية اخلاق وتقدير يوسف قايلول محمد السني والفارس احمد الصغير ده الفارس احمد الصغير عمر الشيطان ما في يوم سحلنا عشان يا ناس راضيين بحلنا بس العيون ما بقتش ترحم وللنهار دي ما احنا قلنا انا يا ابني بدي عشان الاقي اخوك جدع عالعشرة باقي لا عمري بدي اتلف في دولة ولا عمري يوم اخسر نهائي ولا عمري يوم بخسر نهائي خلقي مرضى من الجدعنة مطردة والخيانة في قلوبها مكتوبة واحنا تقاطعنا ملامحنا بالرجولة والرسمة مرسومة هما كانت همة الغمة كل نكشة جايبين فيها حكومة انتوا وقعتوا والوقعة قدامنا مستحيل هتلاقوا ليها قومة يا ما انحرفنا يا ما اتشقينا بس اللي فوق حنين علينا ودوبنا بدلنا المزاولة عشان ما نشحتتوش اهالينا الله الوكيل واحنا اتكلنا خيرنا صحبتنا وبدلنا ما كانش عندنا نقطة ضعف وضعفنا بس عشان عيالنا ابو يوسف الجيهة فرحتك فيها هي عرسنا صباحي على طول البيت الابيض اسحر النوه في العجمي ولا تلقى عزول ثلاثية اخوات بجدية الصغير والسني قايلول ولا يا يوسف الفرحة على بيا دخلوية هتسيح وهتقول دخلوية هتسيح وهتقول القرن عاد عالوش رسمة والبرازيلي بتقول يالا اسماء عملنا مرتدة وكسبنا جبنا الجون في اللحظة الحاسمة مش طالبة هالسيرك انت فاهم اي كاتبة بنروح وياها وفي العراق في اوبشنين هتلاقي سرعة وتلقى نباها هتلاقي سرعة وتلقى نباها اكتفينا غل خليتو هخل راسكو مطلوفة يا دو خربان الفلوس دل رزقنا ما قلنا قصدي ربك ساترها لمعانا النوايا صافية نت فيكم طافية ياللي عينكو رادارات ولقطات فوق وشوفنا مخوفين خوفنا اللي مع ربك عنده حصانة الدنيا نحلة ومين بدأها اللقطة خطف اخوك سرقها مسمعين من غير دراعنا معورين كل اللي ساقها طلعتنا حملة بكش هلامي وما بناخدش يالا بأسامي القلب حلو العين مليانة الطبع اسد الدم حامي الطبع اسد الدم حامي فابو يوسف الفرحة والعان والدنيا مقلوبة يالا قلبة يوسف قايلول عرسنا يا زمالة هنا رأس تنطيط يا ناس طالبة بفتنا رجالة ونزيها كله يا ابني يتمنى يمشيها الكينج احمد الصغير مثيلي على مرعب الجيهة يا جلام في مش صعبة انا خصومتي في الحرب بتروح يا ناس مني انا زميلي ده في ظهري غطاني المسمع محمد السني قلنا يا زن يا عم دلوعة عنده ضحكة بتوقع المزة قلنا سند دخل في موسوعة خطوتك هزتنا متهزة احلى يونس يا فاكهة العيدة خف الدم ودي عليها نتغدى شجع سالم عيد وشبابه احنا ملاك واصحابه الشياكة يا بيعني الكيرو الرجولة مكتوبة في كتابه ما بنعشرش يا عم لقيه الصبح غضبنا ده كان وجحيم. اسلام السمسم يعني زعيم مشرف شارع محمود غنيم. كعبو سانتوس ملك الآلة البصمة على البطة وشغالة. شعر الغي علم في مجاله فتح الصبوق دران حصريا على موقع مخرجنا يا بابا يحضر لو تبعت له رسالة وهنخدم.